الصادرين منهم بما لهم دور في هذه الفتوى. لذلك اليوم نستمع مقدما إلى قضية العلامة الشيخ محمد الحسن الددو العالم المعروف على نطاق العالم الإسلامي ومستفضلا وافق على المشاركة في هذه الندوة لأنه كثرة مشاغله ودروسه وانتفاع الناس به، لكنه كان حريص على أن لا يردنا وهو المعروف بسمته وكرمه وإحسانه وعلمه، جزاه الله خيرا وجزا الأخوة المحاضرين أيضا خيرا. سنبدأ الآن في الاستماع للكلمة الذي تشوق بسماعها من فضيلة العلامة الشيخ محمد حسن الددو، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخنا الكرام، أنا تلميذكم وأخوكم، وما تسمعون من تقديم فضيلة الشيخ دكتور حسين إنما يقدم لنفسه، فأنا لست بهذا المستوى الذي يتحدث عنه، وإنما أنا متطفل عليكم وتلميذكم، وأنتفع إن شاء الله تعالى بعلومكم واجتماعاتكم وأنشطتكم. من المعلوم أن هذه الشريعة جاءت بأصلين، أو جاءت مظروفة في ظرفين، هما الكتاب والسنة، وهذان الأصلان يبحث فيهما من جهتين، في كل واحد منهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. أما الكتاب فإننا قد كفينا المؤونة لأنه وصل إلينا متواترا ونقل بالتواتر، فكفيت مؤونته فيما يتعلق بجهة الرواية والنقل. ويبقى البحث الأصولي والفقهي في الاستدلال بالقراءات الشاذة زائدا على ذلك. وأما الحديث فكلما تقدم الزمن كلما ازدادت الحاجة إلى البحث في جهة الورود فيه وجهة الرواية لطول سلاسل الأسانيد ولكثرة ما يتجدد من دواعي الكذب وعدم الدقة في الرواية. وأما جهة الدلالة فالحاجة إليها قائمة في التعامل مع الكتاب والسنة معا إلى يوم القيامة، وذلك أن هذه النصوص وحي من عند الله سبحانه وتعالى، والله يعلم ما تؤول إليه الأمور ويعلم أحوال الأمة، وقد جعل هذا الكتاب والسنة مرجعا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. فقال في القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال في القرآن والسنة معا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال في السنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان في تاريخ هذه الأمة العلم بهذين الجانبين، جانب الرواية وجانب الدراية، مشترطا لأن يكون الإنسان ممن يشار إليه بالبنان، أو ممن يكون صالحا للإفتاء أو التوقيع عن رب العالمين. ومضت على ذلك قرون هذه الأمة المتوافرة، وكان الإنسان يمكن أن يكون جامعا لعلم الرواية وعلم الدراية، وأن يكون مطلعا على أحوال الناس، وكان في الزمان بركة وفي الوقت بركة، وفي تلقي الناس وانشغالهم بالعلم إخلاص أثره بارز عليهم. فنجد الشخص الواحد الذي عمره كأعمارنا أو أقصر من ذلك شارك في كل هذه التخصصات وبرز فيها وتميز. ولنظر مثلا إلى الإمام الشافعي، فعمره لم يجاوز 54 سنة، ولكن مع ذلك انظروا إلى كلامه الفقهي واجتهاداته وتخصصه في الحديث وتخصصه في التفسير، وبالأخص في تفسير آيات الأحكام، وتخصصه في جمع مختلف الحديث، وتخصصه في الأصول وفي الفقه وفي اللغة وفي كل هذه العلوم، فقد وصل في جميعها إلى درجة التخصص. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ طبعا مشكلة. نعم. أعوذ بالله منهم. هل الصوت مسموع الشيخ سعد؟ ماما أوقفت السلام. بعد المايكات كان فاتح فيحوش الصوت، تكرر من نغلق المايكات. بارك الله فيكم. وهكذا الأئمة الأعلام إذا نظرنا إلى كتبهم أو عرفنا شخصياتهم وجدنا تنوع معارفهم وقوة اطلاعهم على واقعهم وقوة فهمهم وإدراكهم للمسائل الصعبة، وهذا ما يصفه بعض طلابهم. فقد وصف طلاب محمد بن الحسن الشيباني مسألة معروفة بالكرسفة، أي أنهم فهموها في مجلسه فما غادرت معهم كرسفة الباب، أي ما تجاوزت معهم المدخل، وذلك أنهم إنما استوعبوها عندما كان الشيخ يفصلها وكان حاضر البديهة والذهن، فلما خرجوا من عنده لم تبقى معهم. وهكذا عدد كبير من الأئمة إذا نظرت إلى عمر البخاري الذي لم يتجاوز عمره أيضا 56 سنة، وجدت أنه محيط بهذه العلوم وأنه صالح للاجتهاد في مختلف المجالات، فهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو في اللغة بارع بارز، يظهر ذلك في صحيحه وفي غيره من الكتب، وهو كذلك في وفرة العقل وقوة العارضة بهذا المستوى العجيب الذي استطاع أن يؤلف فيه أول معجم في الإسلام، وهو كتاب التاريخ الذي رتبه على حروف المعجم، وقال فيه الإمام إسحاق بن راهويه لما اطلع عليه قال هذا السحر، وذلك لأنه أول معجم رتب على الحروف. وكثير من هؤلاء الأئمة كانوا يستطيعون الفتوى في النوازل التي تجد في بلادهم ويعرضون عما لا يحيطون به، ولذلك كان مالك رحمه الله يستفتى فيسأل عن النازلة هل وقعت أم لا، فإن قيل لم تقع فقال دعوها حتى تقع فإن لها رجالا هم أفقه بها. وسئل عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أبيحت مقاتله. وبهذا المستوى الذي يصل إلى درجة التخصص في كل علم من العلوم استطاع هؤلاء الأفراد أن يكونوا مجتهدين وأن يصلوا إلى درجة التوقيع عن رب العالمين والإفتاء في نوازل المسلمين. أما اليوم فقد تجددت ظروف مختلفة عما كان عليه سلفنا الصالح من كثير من الوجوه، منها ما هو عام يتعلق بنقص البركة في العمر وكثرة الانشغالات وكثرة الشواغل والعوارض، وقد أشار إلى هذه المسألة ابن عبد السلام التونسي المالكي رحمة الله عليه وهو شارح مختصر ابن الحاجب، فقال مواد الاجتهاد أو موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. ولكن هذه الشواغل التي كثير منها في الواقع هو نعم أخصنا الله بها وتمكين لنا مثل هذا التواصل، أنا الآن أتحدث مع مشايخي بعضهم في مختلف البلدان، بعضهم في العراق وبعضهم في اسطنبول وبعضهم في أماكن أخرى، فكل ذلك يدلنا على أنها نعم من نعم الله، ولكن هذه النعم لها ضرائب ولها آثار على حياة الإنسان، وكلما حصل ما يسمى بالذكاء الاصطناعي قل الذكاء الفطري في مقابل ذلك. ومنها ما يتعلق بأرزاق الناس، فقد كثرت الشبهات وكثر الربا، ومن لم يأكل منه ناله من غباره كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك لا شك نقص للبصائر وظلمة عليها وتشويش على الفهم والإدراك يا رب العالمين. أما الجانب الشخصي فأن زماننا هذا شاع فيه التخصص، وأصبح كثير من الناس يرتبطون بمؤسسات وضعت لها مناهج على أساس مقارنة المناهج الغربية والمؤسسات الغربية، فأصبحت التخصصات مفروضة علينا. فالعلماء الآن كل واحد منهم له تخصص معين، هذا متخصص في الفقه، وإذا سألته في الفقه أيضا تجده متخصصا في نقطة واحدة، إما من المعاملات وإما من العبادات وإما في الأنكحة فقط وإما في الحدود فقط وإما في الأقضية فقط إلى آخره، وآخر متخصص في الحديث، وإذا سألته عن تخصصه في الحديث يكون أيضا في دراسة الأسانيد أو في تحقيق كتاب معين أو في بعض العلل أو نحو ذلك. وهذا متخصص في الأصول، وإذا سألته عن الأصول تهده أيضا إنما حقق مخطوطة واحدة من مدرسة واحدة أو من مذهب واحد من مدرسة واحدة من مدارس الأصول، وهكذا. فأصبح التخصص الآن مغايرا لما كان عليه أئمتنا الأعلام المجتهدون في الزمان السالف الماضي، وبهذا أصبح الاجتهاد الجماعي متعينا وضرورة في حياتنا، لأن لدينا عددا من العلماء مثلا، وكل واحد له تخصص، هذا متخصص في الفقه وهذا متخصص في الأصول وهذا متخصص في الحديث وهذا متخصص في التفسير وهذا متخصص في القراءات وهذا متخصص في اللغة، وكل نحتاج إليه في الفتوى، ولا يمكن أن تكون الفتوى معتمدة على بعض هذه التخصصات دون بعض. وزد على ذلك أن العلوم الدنيوية أو غير الدينية أصبحت أيضا بمعزل عن العلوم الشرعية، فأصبح كثير من المتشرعين أو الدارسين للعلوم الشرعية لا يفقهون شيئا في الطب ولا في الاقتصاد ولا في كثير من العلوم التي يحتاج إليها في الفتوى في نوازل هذا الزمان. فكثير من الفقهاء لم يدرسوا القانون، وكثير منهم لم يدرسوا أيضا ما يحتاجون إلى دراسته من الاقتصاد، وكثير منهم كذلك لم يدرسوا كثيرا من العلوم الاجتماعية والإدارية وغيرها مما يؤثر تأثيرا مباشرا في الفتوى. ثم بعد ذلك أيضا كثير من الفقهاء الموجودين الآن انحصرت دراستهم على حسب ما تفرضه الجامعات في وقت يسير، فالتخرج من الكلية مثلا على 4 سنوات ويأخذ الماجستير في 3 سنوات ويأخذ الدكتوراه في 5 سنوات مثلا، وهذا القدر إذا كان في دراسة علم واحد فإنه قد يحرز فيه الإنسان مغنما، ولكن هيهات أن يكون محرزا للمغانم في الفنون الأخرى، وهيهات أن يكون صالح للمشاركة فيها بهذا الوقت اليسير والمشغول والمشحون بمتطلبات الجامعة ودراستها وامتحاناتها وغير ذلك. بالإضافة إلى كثرة النوازل وكثرة ما غزا هذه الأمة مما يدخل في نطاق تصادم الحضارات وما يدخل في تجدد حياة الناس وتدخل التكنولوجيا المباشر في حياة الناس كلها، فأصبحت المسألة التي كانت تحصل مرة واحدة في مكان نائم ولا يعلم عنها أهل الأماكن الأخرى تنقل الآن عند حدوثها وعند حصولها عبر هذه الوسائط، فتصل إلى مغارب الأرض ومشارقها في طرفة عين. وكان ابن العربي رحمه الله يقول في مسائل يذكرها في كتبه، يقول هذه المسألة ما تجاوزت بلخة وأنا أول من نقلها إلى المغرب، ويقول ما دخلت دماغ مالكي قط وإنما هي من مسائل الحنفية. وذلك أن هذه البلدان كانت متباعدة وكان السفر بينها شاقا وفيه عرضة لكثير من المهالك، واليوم أصبحت المسائل تسافر بدون سفر أصحابها، يقول اللسان كلمة الآن فتنقل عبر الأثير فتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولا يقولها فيقولها أيضا فتنقل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهذا واقع المرير الذي نعيشه. فأصبحت المجامع الفقهية ضرورة لحياة الناس سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي. هذه المجامع الفقهية من المفروض أن يكون لها أثر بالغ في تكوين ملكة الفقيه للفقهاء وللمتشرعين وللدارسين للفقه، وذلك من عدة جوانب. الجانب الأول أن هذه المجامع تصدر آراءها عن مشورة، وكما تعلمون ما في فضل الشورى أنها توجد حلولا كثيرة، والحلول لا بد أن تكون أكثر من المشكلات، لأن كل مشكلة يوجد لها عدد كبير من الحلول، وهذا ما يسمى بالتنبؤ والتحكم عند أهل علم النفس. وكذلك لا بد أن ندرك أن هذه المجامع تترك فقها، فما تصدره من الفتاوى والدراسات والبحوث يكون خلاصة وزبدة لكثير من الدراسة، ويكون جهدا مشتركا قد حضر نقاشه إن لم يحضر إعداده ولم يشارك فيه عدد من المتخصصين في مختلف فروع العلم، فكل يدلي بدلوه يصوب ويصحح ويلحظ ويناقش إلى آخره، فيكون هذا الفقه الذي أنتجته هذه المجامع خلاصة هي أقمن بالصواب وأولى به من الجهد الفردي. وكذلك فإن هذه المجامع أيضا لا بد أن تعتمد على فهم الواقع تماما بمختلف مستوياته وأحوال أهله، وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين كبرى شرعية يقل فيها الخلاف، وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف. فالصغرى الواقعية ليست أقل أهمية من الكبرى الشرعية، فلذلك يحتاج الناس إلى معرفة الواقع كما يحتاجون إلى معرفة الأحكام والأدلة الشرعية والأصول التي يقاس عليها، وما هو معدول به عن سنن القياس وما هو سائر على سنن القياس. ففهمنا للواقع وإدراكنا له مقدم على حكمنا له، وهذا الذي يعبر عنه المناطقة بقولهم: التصور سابق على التصديق. ويقولون أيضا: كل تصديق مؤلف من أربع تصورات. فقولنا مثلا: زيد قائم، لا بد أن تفهم معنى كلمة زيد بغض النظر عن هذا التركيب، ثم تعرف معنى قائم بغض النظر عن هذا التركيب، ثم تعرف هيئة قيام زيد، هل هو ممن يقوم على رجلين أو على أربع مثلا، ثم تعرف هل هذا وقع أم لم يقع. فهذه التصورات الأربعة هي التي يتألف منها التصديق، والتصديق هو الحكم بالإثبات أو النفي، وهو الحكم الذي ينتجه المجمع الفقهي أو الفقيه أو المجتهد. والتصور سابق له، فلا بد أن يكون مطلعا على الواقعة التي هي مثار الاجتهاد، ولا بد أن يحرص على تمام تصورها وتكييفها، وربما نختلف في تكييفها. فقد قال الشعراني رحمه الله في الميزان: الشريعة، قال: الرخصة والعزيمة هما سور الشريعة، فإذا رأيت مجتهدا مال إلى الإباحة وآخر مال إلى التحريم في نازلة واحدة أو في مسألة واحدة، فاعلم أنهما لم يخرجا من الشريعة، وإنما اقترب الذي مال إلى الإباحة إلى سور الرخصة، واقترب الآخر إلى سور العزيمة. وذلك يؤدي إلى جمع كثير من الأقوال المختلفة في الفقه. فمثلا إذا أتاك المذهب الجمهور الذين يرون الاعتداد بالطلاق البدعي مثلا، وأتاك مذهب القائلين بعدم الاعتداد به، واستفتاك الناس في هذا الزمان الذي كثرت فيه الاستفتاءات بالخصوص في قضية الطلاق، فلتنظر إلى الرخصة والعزيمة، فانظر إلى المستفتي هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة، فإن كان من أهل العزيمة فإنه لا يفتى إلا بمذهب الجمهور الذي عليه الأئمة الأربعة من الاعتداد بالنكاح بالطلاق البدعي، وإن كان من أهل الرخصة فإنه يفتى بذلك القول ترخصا له وإقالة لذوي الهيئات لعذراتهم، وتجنبا للمشكلات التي قد يثيرها إنفاذ الطلاق في حقه. وهكذا كثير من المسائل الآن في زماننا هذا، وإن كانت قد اختلف فيها بين المذاهب سابقا، فلا بد من المراجعة على وفق الرخصة والعزيمة في حال المستفتي، فلننظر إلى حال المستفتي ولنجعل ذلك من النظر في الواقعة. فلا يكفي أن نتصور الواقعة بذاتها بغض النظر عن أطرافها، بل لا بد أن ننظر إلى الأطراف أيضا. وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق بن فرحون رحمه الله، فإنه قال: فإذا أتاك مستفتي فلا تفتيه حتى تسأله عن مذهبه وعن بلده وعن عرفه وعن نازلته هل وقعت أم لا. فهذه أمور تتعلق ببعضها يتعلق بالنازلة وبعضها يتعلق بالشخص نفسه بالمستفتي، فلا بد من النظر إلى حال المستفتين الآن، وبالأخص أن القدماء كانوا يفتون في بيئات مطبوعة بطابع مذاهب محددة. فإذا كان الإنسان في تركيا من المعلوم أن المستفتي سيكون حنفيا، وإذا كان في منطقة الأكراد فمن المعلوم أن المستفتي سيكون شافعيا، وإذا كان في منطقة فلسطين في الغالب أو في نجد فمن المعلوم أن المستفتي سيكون حنبليا، وإذا كان في إفريقيا أو في أوروبا التي كانت تابعة للأندلس فمن المعلوم أن المستفتي سيكون مالكيا، وهكذا. واجتمعت هذه المذاهب في العراق كلها، ففي العراق الإمام الأعظم أبو حنيفة، وفي بغداد الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وفي بغداد كذلك مدرسة المالكية أبي مصعب الزهري والقاضي إسماعيل وإخوانهما، وفي بغداد كذلك كان الإمام الشافعي وترك أبا ثور هناك وترك علما غزيرا في العراق. فلذلك لا بد من النظر إلى حال المستفتين، وهذا ما تكتسبه المجامع الفقهية بهذا النظر، فتحصل ملكة للناظر في إنتاجها والمتأمل له، بالإضافة إلى ما يجب على المجامع الفقهية من زيادة علوم أهلها. فالعلم معين لا ينضب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما من أحد إلا هو محتاج للازدياد من العلم دائما. وهذا يظهر جليا فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد، فقد قال ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به عدالة الرواة واتصال الأسانيد والتواريخ، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يعرف به من يستفتيه، ما يختار به من يستفتيه. وهذا يدلنا على سعة هذا العلم، وأن الإنسان حتى لو كان عالما كبيرا ولو تقدم به العمر فهو محتاج إلى الازدياد من العلم والتبصر والتفقه. ومن اللازم لكل من يدير مجمعا فقهيا أو يشرف عليه أن يسعى لإفادة أعضائه وتحسين خبراتهم وزيادة فهمهم، وبالأخص في الأمور الواقعية، فالواقع يتجدد كل يوم، والأطباء من درس منهم حتى حصل على أعلى الدرجات إذا لم يتابع الدوريات والمجلات الطبية والنشرات والمواقع الطبية يبقى على الأثر محصورا في الزمان الماضي، فقد يتجدد هذا العلم تجددا سريعا ويخفى على غير المتابع كثير منه. ومثل ذلك أيضا في كثير من الأمور الاقتصادية والقانونية، فإنها تتجدد وغير المتابع يبقى محصورا في الماضي، فيبقى بين الصحف الصفراء كما تسمى. ولهذا نحتاج دائما إلى تجديد معلوماتنا في هذا الواقع الذي هو بحر مائج، فلا بد من الاطلاع على ما يتجدد فيه من الاجتهادات والفتاوي، وما يتجدد فيه من الوقائع والنوازل، وما يتجدد فيه كذلك من هذه العلوم وتفاصيلها. وكذلك فإن المجامع الفقهية من المفروض أن يكون في عضويتها عدد من المتخصصين في مجالات حيوية يحتاج إليها الناس، كالطب الذي يحتاج إليه الفقيه في إثبات نسب حمل ولد لستة أشهر أو أقل من ذلك، أو ولد لسنة أكثر من سنتين مثلا أو نحو ذلك. الخلاف الفقهي في كثير من المسائل يرجع إلى الطب، فخلاف الفقهاء في أقل أمد الحمل وأكثر أمد الحمل مرجعه إلى الطب، وكذلك الخلاف فيما يتعلق ب عادات النساء في العدة والحيض وتقطعه والنفاس، وكذلك ما يتعلق بالتوأم وغير هذا. هذه مسائل المرجع فيها إلى الطب. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالإفتاء في الجراحات وقياسها، وما هو قابل للقصاص وما فيه حكومة فقط. هذه كان فقهاؤنا يجتهدون فيها، واليوم المرجع فيها إلى الأطباء، فهم الذين يحددون نوع الجرح ونوع الحرق ومستواه. وكذلك تحتاج المجامع الفقهية إلى أن يكون في عضويتها من هو متخصص في القانون، فكثير من المسائل القانونية درسها القانونيون وطبقوها على الواقع، ويحتاج الفقيه إلى إدراك دراستهم وتطبيقهم. فالآن كان لدينا في القانون القانون المدني، ثم تشعب منه القانون التجاري، ثم تشعب من القانون التجاري القانون البحري، وكلها ذرية بعضها من بعض. وإذا لم يطلع الفقيه على تفصيلاتها سيبقى عاجزا عن الإفتاء في مسائل التأمين ومسائل ديون البنوك، وما يتعلق بالتضخم والانكماش في الاقتصاد، وما يتعلق بالديون القديمة بعملات معينة لم تبطل وإنما نقصت قيمتها، إلى غير ذلك من المسائل الاقتصادية الكثيرة. وكذلك من بيع الطعام المستورد وطريقة القبض فيه، وهكذا كثير من العقود من السلم والاستصناع والمرابحة الأمر بالشراء وغير ذلك، كلها يحتاج فيها إلى هذا الجانب القانوني. وكذلك الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بكثير من المسائل، إذا لم يكن لدينا متخصصون في الاقتصاد فمن الصعب تصور هذه المسائل وما يتجدد فيها من الأمور. وباهتمام المجامع الفقهية بهذه التخصصات وإحاطتهم بموارد الاجتهاد، سواء كان ذلك راجعا إلى معاقد الإجماع من المسائل التي انعقد فيها الإجماع، أو كان راجعا إلى أصول الفقه أو إلى القواعد الفقهية أو تخريج الفروع على الأصول، أو إلى المسائل الفقهية الفرعية والمذهبية، أو إلى الخلاف العالي، فإن هذه المسائل يحتاج فيها إلى توسع كذلك. وكل ذلك يفيد الملكة الفقهية ويعين على تكوين الفقيه أو إلى الارتفاع بمستواه وبفهمه وإدراكه. والمجالسة وحضور النقاش مما ينفع كثيرا. وقد ذكر الإمام بن رشد رحمه الله أنه لولا مجالسته لأبي سعيد بن لب ما عرف الفتوى في أول مسألة عرضت عليه عندما عين مفتيا، مع أنه يومئذ يحفظ المدونة والعتبية الحفظ المتقن، وهذا في ذلك الزمان كاف للإفتاء، بل انحصر الأمر فيما دون ذلك. ففي زماننا كان الناس يقولون من يحفظ الرسالة فإنه لا تغلبه مسألة، أي مسألة. وكذلك يرون أن من حفظ مختصر خليل أصبح مؤهلا للفتوى في المذهب المالكي. وقد حصلت قصة لأحد فقهاء الموريتانيين وهو من المتقنين لمختصر خليل وشروحه، يحفظ ذلك عن ظهر قلب ويتقنه ويناظر عليه، فناظر في مسألة في فاس، فخاطبه أحد الأصوليين فقال: يا أيها الشيخ، أنت تحفظ مختصرة واحدة من مذهب واحد. ففهم هو أن هذا العلم بحر لا ساحل له، وأن الإنسان محتاج فيه إلى الاطلاع على المذاهب الأخرى وعلى مآخذها وأدلتها، وعلى تخريج الفروع على الأصول، وتخريج الأصول على الفروع كذلك، وتخريج بعض الفروع على بعض. ومن لم يتمحر بذلك فسيبقى على الأثر. وما أريد أن أستأثر بوقت مشايخنا الكرام، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستعملنا أجمعين في خدمة هذا الدين العظيم. وأن يثبتنا على الحق ويلهمنا الرشاد والسداد وأن يلهمنا الصواب في كل ما اختلف فيه من الحق بإذنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.